دنيا زاد طيبة إن شاء الله تسعدك. مولاي مولاي، العشاء الملوكي مع العروسة ومولاتي شهرزاد ووالد العروسة الوزير بهرام والقرايب والخلان، المائدة جاهزة وفي انتظار تشريفكم. يا مسرور، أنا كل ما أشوفك ما صدقش إنك كنت سياف. شكلك طيب ومشاعرك رقيقة وحساس جدا. أنا فعلا طول عمري كده يا مولاي شاه زمان. أمال إزاي كنت بتطير كل يوم رقبة بنت شابة جميلة؟ أنا عمري ما عملت كده، ده كلام حكايات يا مولاي، إشاعات، كلها إشاعات. مع السلامة مع السلامة. هتوحشيني يا دنيا، ربنا يسعدكم يا رب. بس بقاشة بس كفاية، أنا مش ناقص. فرح إيه ده يا أخويا ده؟ يا وزير بهرام. أفندم مولاي شهرزاد، انتوا عيلة نكادية، اتنين عرسان بيحبوا بعض وتجوزوا ومسافرين مملكة تنكار اللي هي جنوب مملكة زدهار، والمسافة يومين اتنين سفر فوق الجمال جوه الهودج الملوك، تقعدوا تنوحوا كده. عقبال مولايا ما يفرح بولي عهد ويجرب غلاوة الضامة. قول لي بنتك تشد حيلها وتحبني شوية زيادة بدل ما تقطع خلفي كده. كده برضو يا مولاي. يا والدي قل له ان كل شيء بأوان. انا عملت الاجتماع ده عشان ندرس حالة مولانا العصبية والمزاجية والنفسية ونشوف الحل، وانا حكيت لكم كل الموضوع بالتفاصيل. ها رأيك يا سمعان؟ رأيي ان مولاتي شهرزاد للأسف الشديد قد تم تجنيدها من قبل جماعات خارجية لتكوين خلية معارضة مخربة داخل سرايا مولانا الملك شهريار. ازاي يا سمعان؟ طبعا لا يا اخي، لا يمكن. مولاتي شهرزاد من السرايا لبيت ابوها الوزير بهرام، ومن بيت ابوها للسرايا، لا ينفع حد يدخل هنا ولا هنا عشان يجندها. لا لا يا سمعان، قول كلام غير ده. كله من ده ازاي؟ انت قلبت السماعة ليه؟ ما كنت ماشي كويس. اعدل السماعة يا سمعان، انت كتر شغلك على الفرق والجماعات والمنابر بوظ لك دماغك. محدش يقدر يديني على صداغي. اعدل ام السماعة دي يا جدع بقى. يا ساتر، رأيك يا سندان؟ لا يمكن تكون مولاتي شهرزاد اتصلت بأي جهة خارجية، لان كل وسائل الاتصال بالخارج وبالمخابرات الخارجية تحت سيطرتنا التامة. في سبب تاني اكيد. تمام ابو دان، قبل ما نقول رأينا لازم نسمعها بتقول ايه. انت اتخبلت في نفوخك؟ بقولك بطلت تحكي لمولانا شهريار وهي صاحية، خلاص دلوقتي بتحكي وهي نايمة بعد نص الليل بساعتين، ولو حد صحاها ولا قال لها انها بتحكي وهي نايمة هتبطل تحكي، ومولانا شهريار لو هي بطلت تحكي هيطير رقبنا احنا الاربعة. ابو دان خرف، عاوز تدخل مخدع الملكة عشان تسمعها يا جنابه؟ اشمعنى دي يا اخويا اللي سمعتها؟ يعني هو لازم ندخل مخدع الملكة عشان نسمعها؟ فهمتك يا بودان، صح تمام. عاوز تسجل لها يا بودان؟ طبعا، ده شغلي وانا هشرح لمولانا الموضوع. انا هحط لها جهاز تسجيل. ماشي، وبعدين يا فلح منك له. هنسجل لمولاتي شهرزاد حكايتها ونقعد عليها نشطب الحاجات الخاصة بالامن العام والفاظ المعارضة المستفزة والالفاظ الموحية والخارجة عن الاداب العامة. ينهر ابوك ايه؟ اداب عامة؟ هي مولاتك شهرزاد بتخرج عن الاداب العامة؟ يخرج يتقطع لسان يا مولاي، انا اصلي حافظهم كده ورا بعض من كتر الشغل. سامحني يا مولاي، العفو والسماح يا مولاي. كمل كمل يا سيزيفوس. هنكمل مونتاج الحكاية وننقلها على شريط ونحطه في ظرف ميري ونختم عليه بالشمع الأحمر ونديه لمولاتي تحفظه وتحكيه لمولانا تاني يوم. يعني العيب الوحيد في العملية دي ان الحكايات هتطرحها اليوم، حكاية النهاردة مولانا يسمعها بكرة وهكذا. ها رأي مولاي؟ تحفظه وتحكيه. تصدقوا بالله انا كده قلقت على البلد، ده انا كل السنين دي فاكر ان زندهار في ايدين امينة. طبعا يا مولاي، اتريها في ايدين هبلة. بقولك بتحكي وهي نايمة ومش حاسة، ولما بتصحى ما بتعرفش انها اتكلمت اصلا وهي نايمة، والطبيب مهتار قال لو عرفت مش هتحكي. بلاش نسجل الحلقات، قصدي الحكايات. جات لي فكرة هايلة يا مولاي. استر يا رب. هنجيب جهاز تصنت عادي بسماعتين، جلالتك هتحط سماعات وانا هبقى على السماعات التانية من بره الأوضة، قصدي يعني جناح مولاتي شهرزاد. أول ما جلالة الملكة تقول إسقاطات هشوشر عليها وجلالتك تسمع شوشرة كده. إسقاطات؟ يعني إيه إسقاطات؟ إسقاطات يعني تلقيح كلام يا مولاي. أيوة أيوة صح، هي بتلقها عليا بالكلام، بتقول إسقاطات فعلا. تمام كده، طب حضروا الأجهزة بتاعتكم وتقابلوني بعد نص الليل بساعتين وهنجرب الليلاتي. يلا تفضل. أداب عامة، الله يخرب بيتك، كنت هتودينا كلنا في داهية. أنا روحي نزلت في ركبي. معلش معلش يا مسرور، الصنعة بتحبك والكلام بقى لازق في لسانه. مسرور يعني إيه خرنج؟ أنا قريتها في البرهان القاطع، الخرنج هو ما يحشو به الإسكافي الحذاء بين النعل والبطانة، وجمعها خرانيج، وبالبلد خرنجات. الحمد لله، أنا أكلت كتير جدا، الأكل حلو فعلا. عجبك الأكل للادي يا شهرزاد؟ أوي أوي يا مولاي. هو الشيف ده جديد؟ هو كان بيشتغل في قصر ملك بلاد كندبان، وبسبب وشاية صغيرة الملك غضب عليه وجالي الحمد لله. عجبك صنف الحلو يا شهرزاد؟ جدا يا مولاي، ده أنا خلصت الطبق كله. ده اسمه إيه ده؟ اسمه الزردة، معمول من الرز والعسل. أنا سألت الأول عن الشيف مرزبان، قلت لهم بيعرف يعمل الزردة، أول ما قالوا لي آه شغلته هنا على طول. ومولايا لحق يعرف الزردة بتتعمل ازاي ومن ايه؟ انا اعرفها من وانا صغير في قصر والد الملك سالار ملك بلاد الساسان، كنت بحبها قوي. انا بقى سنين ما دقتهاش. ايه اخبار اكل الشيف الجديد ايه يا مولاي؟ مولاتي هاي مش كده يا جلالة الملكة؟ فعلا شاطر قوي يا مسرور. جلالتكم دقتوا الزردة؟ دقناها، حلو قوي. انا لسه كنت بحكي لجلاله الملكه اني كنت باكلها وانا صغير في قصر والدي. ايوه تمام يا مولاي، وامي اللي كانت بتطبخها. يا راجل، والله افتكرت امك فعلا. امال يا مولاي، اصل الحكايه ان امي كانت بتعملها وتمشي في البلد تبيعها، ومره واحد من العسس كلها وعجبته، جابها ودواها لجلالة الملك سالار الله يرحمه والد جلالتك، عجبته جدا، شغل أمي في مطبخ القصر، وأنا تربيت هنا وبقيت من عسكر مولاي، وبعد كده اشتغلت سياف. يعني مسرور السياف اللي طير رقاب 1000 بنت من بنات بلده، أم ست طيبة وطبخها غلبانة على قد حالها. يا سبحان الله. الله، ايه يا مسرور مال؟ وانا كل شويه حد يفكرني بالحكايه دي. تعبت يا مولاي، تعبت، مع اني كنت عبد المأمور. للاسف انت فعلا عبد المأمور. ايه شهرزاد، هتتكلمي مع مسرور في السياسه وقدامي كمان؟ اسفه يا مولاي، سامحني، مش قصدي. انا السبب، حقك عليا يا مولاي. لا مش انت السبب، هي بقت كده، كلامها بقى زي الطوب، كله اسقاطات، وهي صاحيه وهي نايمه. انا همدد شويه هنا لغايه ما تعمل للقهوه مسرور. حاضر، من عينين مسرور الاثنين. ما اشوف اخرتها معاك يا ست شهرزاد. مولاي يتكرم ويحط السماعات دي. هات لما نشوف. وصل سماعات مولانا بسلك الجهاز اللي جوه يا سندان. تمام تمام، وصلته، نورت احمر اهي، وادي سماعاتك يا بودان وصلتها. ها سامع؟ ايوه، توكلنا على الله. بلغني ايها الملك. هتبتدي هتسمع. وانا كمان سامع. انا الملك طهمان، بعد ما نصح بنته الاميره فاتنه بإنها تراعي ربنا في الناس وبالرعية، وهي قالت له إنها مدفوعة للحرب ومضطرة، وزي ما أعدائها قرروا يضحوا بالناس وبالرعية، وبيقولوا لا يفل الحديد إلا الحديد، وهي كمان قررت تضحي بشعبها وبتقول الحرب لا تقتلها إلا الحرب، والضرب الشديد وإن كان على الرعية فهي نصبها كده. ايه الكلام الفارغ ده؟ هتضيعوا علي الحكاية، خدوا سماعاتكم منك له، انا داخل اسمعها من جوه.